بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا من تفسير هذه السورة من سور القرآن المدني، ألا وهي سورة الحديد، وننتقل بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى إلى السورة التالية وهي سورة المجادلة. هذه السورة أيضا من سور القرآن المدني، افتتحت بقول الله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. هذه الآيات نزلت كما هو معلوم بشأن هذه القصة، أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تشتكي من زوجها أنه ظاهر منها، أنه ظاهر منها، وكان الظاهر لم ينزل بعد هذا الحكم الذي نقرأه في هذه الصورة من حكم الظهار، ولكن كان الظهار يعد طلاقا، كان يعد طلاقا. فهذه المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت في مجادلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف قام بتحريمها على نفسه هذا الزوج بعد مدة أو بعد حياة زوجية طويلة، كان من نتاج هذه الحياة الأولاد وهذه الصحبة أيضا الطويلة. وربنا سبحانه وتعالى وهو مستوى على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه يعلم سبحانه وتعالى ما نحن عليه. فالله عز وجل سمع شكوى هذه المرأة ومجادلة هذه المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك الشأن، وأنزل الله عز وجل هذه الآيات التي تبين حكم هذه المسألة وكيف أن الظهار منكر من القول وزور. يبقى الظهار أساسا منكر من القول، يبقى هذا قول منكر، وكذلك زور على أساس أن هذا الرجل شبه امرأته التي هي حلال بأمه التي عليه حرام، وعلى ذلك ظاهر قال أنت علي كظهر أمي أو أحد محارمي. فعلى ذلك يبقى كيف تشبه هذه الزوجة التي هي حلال بأمي التي هي حرام؟ فنزلت الآيات وبينت أن هذا منكر من القول وهذا أيضا زور وهذا أيضا زور. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يبقى ربنا سبحانه وتعالى سميع، والله تعالى يسمع جميع الأصوات على تفنن الحاجات، والله تعالى لا يشغل صوت عن صوت ولا دعاء عن دعاء، ولكن ربنا سبحانه وتعالى سميع بصير. وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، لأن حكم الظهار لم ينزل بعد هذا الحكم. إن الله سميع بصير، يبقى ربنا سبحانه وتعالى سميع، يبقى يسمع جميع الأصوات في جميع الأوقات سبحانه وتعالى على تفنن الحاجات. يبقى لو قام جميع الخلق من أولهم إلى آخرهم في صعيد واحد ودعوا ربهم سبحانه وتعالى لأعطى الله عز وجل كل واحد منهم مسألته، والله تعالى يشغل صوت عن صوت ولا دعاء عن دعاء. فربك سبحانه وتعالى سميع لجميع الأصوات في جميع الأوقات على تفنن الحاجات. بصير سبحانه وتعالى يبقى بيرى العباد ويرى أيضا ما يدور بين العباد، وربنا سبحانه وتعالى يبصر جميع هذه المبصرات. إن الله سميع بصير. ثم أتت الآيات لكي تبين حكم هذه المسألة. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. ابتداء كده انصحح الأمر لما قال لامرأتي أنت عليك ظهر أمي، يبقى هو على ذلك هي ليست بأمي، يعني هي ليست بأمي. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يبقى بنصحح المسألة، يبقى الأم هي التي ولدت هذا الإنسان. لكن عندما شبه الزوجة التي هي حلال، والله عز وجل أباح لك أن تستمتع بزوجك، ولكن ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا الأم، فكيف يشبه هذا الحلال الذي أحله لنا ربنا سبحانه وتعالى بالنساء التي هن عليه حرام كأم أو كأختي أو بابنتي أو خالتي أو عمتي؟ يعني كما إحنا قرأنا في سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. يبقى الإنسان لابد أن يكون حريصا جدا على ما يتكلم به، وأنه لا يتكلم إلا بالحقائق، ولا يتكلم ويتخير إلا أطيب الكلام، ولا هذا قول منكر وهذا قول زور، يبقى ده كذب. يبقى هل هي ترى الزوجة دي قال أنت عليك ظهر أمي، يبقى ده هذا كذب، هذا زور. والذين لا يشهدون الزور، يبقى الزور ده كذب. وكذلك هذا قول منكر، قول شنيع. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى ختاما لهذه الآية وإن الله لعفو غفور، وإن الله لعفو غفور. لو لم يكن ربي عفوا ولم يكن ربي غفورا، وبالتالي عامل هذا الرجل بما قال، عند ذلك حرمت عليه هذه المرأة. يبقى ساعة الغضب ممكن الإنسان بيخرج كلمات، وربنا سبحانه وتعالى لو حاسب هذا الإنسان على هذه الكلمة ولم يكن بعفو ولا غفور فيؤاخذ الإنسان بذلك الأمر، هلك الإنسان. يبقى تخيل ساعة الغضب الشديد قال امرأتي أنت عليك ظهر أمي، هنعمله بهذا القول، وبالتالي على ذلك هيفرق بينه وبين زوجي، هيفرق بينه وبين. ولكن ربنا سبحانه وتعالى عفو، يحب العفو وغفور سبحانه وتعالى. إن تاب الإنسان رب سبحانه وتعالى فالله عز وجل يمحو عنه ذلك الذنب. يبقى ده قول منكر ولكن ربنا سبحانه وتعالى عفو، ده قول زور وربنا سبحانه وتعالى عفو. لو لم يكن ربي عفوا وعامل هذا الرجل بما قال، عند ذلك كانت الفراق بينه وبين امرأتي. ولكن ربنا سبحانه وتعالى من رحمته سبحانه وتعالى أنه جعل لنا المخرج. يبقى حال الغضب ممكن يتكلم إنسان بكلام، طب على ذلك ترى ما هو المخرج؟ فكان ذلك المخرج كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى كفارة من ظاهر من امرأته. فقال الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. يبدأ اللي هو كفارة هذه الكلمة، كفارة هذا القول المنكر، هذا قول الزور، كفارة هذا الأمر لما شبه امرأته الحلال بأمه التي عليه حرام. قال الله عز وجل والذين يظهرون نسائهم ثم يعودون لما قال. إما هو عاد لما قال، يبقى أراد أن يطأ المرأة أن يستمتع بها، نقول لا، لا تستمتع بها إلا بعدما تكفر عن هذه الكلمة. ودي من رحمات الله سبحانه وتعالى، حتى لما ننظر كده إلى العقوبات ليست عبارة عن جلد في ظهره ولا يعني ضرب أو غير ذلك أو سجن، ده الكفارة كلها عن طريق القربات. يعني إيه الكفارة حاملها؟ يبقى هنقول له أنك أنت تحرر رقبة، أو إن لم يستطع ولا يقوى على ذلك يبقى يصوم شهرين متتابعين أيضا من قبل أن يتمس، وإن لم يستطع يبقى طعام 60 مسكينا. هنجد أنها كلها العقوبة عن طريق خروبات شرعية، خروبات شرعية. وكأن هذه الكلمة عبارة عن داء لا يعالج إلا بهذا الدواء اللي هي مزيد من الطاعات، كأن الداء ده نتيجة وجود خلل داخل هذا الإنسان، وبالتالي لا يزال إلا عن طريق مزيد من الطاعات. لذلك إحنا يعني كفارة اليمين، يبقى حنس هذا الإنسان في يمينه، يبقى انظر بقى يا ترى ما هي العقوبة التي ستقر هذا الإنسان، وهي عبارة عن أيضا خروبات شرعية، قربات شرعية، يبقى يطعم 10 مساكين أو يقوم بكسوة هؤلاء أو يعتق رقبة، إن لم يستطع أحد هذه الثلاثة بينتقل يصوم 3 أيام. يبقى دي إيه برضه كلها عبارة عن قربات شرعية. يبقى دي العقوبة على هذا الأمر، لما حنث في يمينه ارتكب هذا الإثم، يبقى يعالج إزاي؟ بمزيد من القربات الشرعية. يبقى دي على ذلك، هذه القربات هي التي تعالج هذا الأمر، كأن ده داء والداء ده لا يدفع إلا عن طريق هذا الدواء المتمثل في القربات الشرعية. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، أراد بقى يعود في كلامه يعني، وبالتالي يطأ المرء، له لا تطأ المرأة إلا بعدما تكفر كفارة الظهار كما بيّنها لنا ربنا سبحانه وتعالى، وبذلك الترتيب. يبقى ليست على سبيل التخيير، يبقى ينتقم من يعني أو يتخير من هذه الأمور، إما يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، لأنه لا دي كفارة مرتبة. أول حاجة يبقى عتق الرقبة قبل أن يتمس، إن لم يستطع يبقى مش واجد المال يعتق بها الرقبة، أو عدم وجود الرقبة في زمن من الأزمنة، يبقى على ذلك نقول ينتقل إلى الثانية، يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتمس. فإن لم يستطع نتيجة مرض يعني لا يرجى له البر أو كبر في السن ولا يقع معه مع الصوم، ينتقل إلى الثالثة، هو صوم أن يطعم 60 مسكينا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، يبقى لو أراد أنه يعود لوطأ هذه المرأة، لكن ممكن إنسان ظاهر من امرأته ثم قام بتطليق المرأة، فعندما قام تطليق المرأة على ذلك لم يرجع المرأة مرة ثانية إلى عصمته وإلى ذمته، يبقى على ذلك يبقى لا يكفر كفارة الظهار. كفر إمتى؟ كفر الظهار لو أراد أن يطأ المرأة، يبقى عاد المرأة إلى عصمته، نقول انتبه فإنك لا تستطيع أن تستمتع بها إلا بعدما تكفر كفار الظهار. والكلام ده ممكن يبقى رجل لم يبني بامرأة، يبناش بيها، عقد عليها عقد النكاح ولم يبني بها ثم ظهر منها، فعلى ذلك أنه قل انتبه أنك لا تطأ هذه المرأة ولا تستمتع بها إلا أن كفرت كفار الظهار. يعني ممكن ده يقع من إنسان يعني عقد على امرأة ولم يبني بها، ممكن يقع منه، أو وقع من إنسان بنى بامرأته ثم ظهر منها. في كل الأحوال يبقى إن أراد أن يعود لوطأ هذه المرأة نقول قف وحتى تكفر كفارة الظهار ثم تعود بعد ذلك إلى المرأة. لو هذا الإنسان ظهر من امرأته ثم وطأها قبل أن يكفر وبعد ذلك ماتت الزوجة أو طلق هذه المرأة، نقول يعني ثبتت في ذمته كفارة الظهار بوطء لهذه المرأة. يبقى لو هو أراد أن يعود لوطء المرأة نقول له لا تطأ المرأة حتى تكفر، يبقى نقول هو قام بتطليقها، يبقى على ذلك ليس عليه كفارة الظهار. إلا لو أعاد المرأة إلى عصمته مرة ثانية فنقول له لا، يبقى إياك أن تستمتع بها حتى تكفر كفارة الظهار. يبقى لكن لو كان يعني ظاهر من امرأتي ثم وطأها ثم قام تطليقها، نقول له بمجرد الوطئ كده ثبتت الكفارة، ماتت عنه الزوجة قام بتطليقها، في أي حال من الحال خلاص ثبتت هذه الكفارة طالما أنه وطأ هذه المرأة. وبالتالي قال الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، إما أنه بالوطء الحقيقي كده أو أنه أراد أن يستمتع بها. قلنا لو أراد أن يستمتع بها يبقى نقول له لا تستمتع بها إلا بعدما تكفر كفارة الظهار. لو طلق المرأة بعد الظهار ويعني لم يطأ هذه المرأة يبقى كفارة الظهار على ذلك لا يجب عليه أن يؤدي هذه الكفارة في هذه الحالة. الأمر الثاني لكن لو وطأها وطلقها يبقى بمجرد الوطئ كده يبقى ثبت هذه الكفارة. قال الله تعالى الذين يظهرون نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحروا رقبة من قبل أن يتمس، يبقى أول حاجة حر الرقبة، والرقبة هنا مطلقة، هل يا ترى تجزئ الرقبة الكافرة؟ لا، هذا المطلق بيحمل على المقيد، وربنا سبحانه وتعالى ده بيحمل على آية الكفارة في قتل الخطأ، وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، يبقى تحرير رقبة مؤمنة. يبقى كلمة رقبة مؤمنة قيدت إن هي رقبة مؤمنة جت في كفارة القتل الخطأ، لكن هنا الرقبة هنا أتت مطلقة، فالمطلق ده يحمل على المقيد. يبقى يا ترى أي رقبة تجزئ؟ نقول لا، الرقبة المؤمنة. طب منين جبنا الكلام ده؟ هي قال فتحي رقبة، يبقى هنا أي رقبة؟ لا، دي هذا مطلق، لكنه يحمل أيضا على كفارة القتل الخطأ. وفي كفارة القتل الخطأ يبقى أتت التقييد بأنها لابد أن تكون رقبة مؤمنة، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أو قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. يبقى تحرير رقبة مؤمنة ده بالإضافة إلى الدية التي تسلم إلى أولياء المقتول، لكن ده هذا حق الله عز وجل. في يبقى الكفارة إن هو عتق رقبة مؤمنة. هنا أيضا فتحرير رقبة مؤمنة من قبل أن يتمس، يعني لا يمس المرأة ولا ينال منها ولا يستمتع بها إلا إذا كفر كفارة الظهار. ذلك توعظون به والله بما تعملون خبير. يبقى ده حكم الرب سبحانه وتعالى، والله تعالى من رحمته بيّن لنا ذلك الحكم حتى نخرج من هذا القول المنكر وهذا قول الزور. والله بما تعملون خبير، فيجازي كل عامل بعمله. فمن لم يجد، لو ما وجدش الرقبة أو لم يجد المال الذي يحرر به الرقبة، يبقى إيه لم يجد؟ يبقى سواء المال الذي يحرر به الرقبة أو لم يجد الرقبة، قلنا في عصر من العصور يبقى تم تحرير العبيد وبالتالي لا يجد هذا الأمر، يبقى ينتقل إلى الثانية. فمن لم يجد قال فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، قبل برضك هنا ما يستمتع بهذه المرأة، صوم شهرين متتابعين. فمن لم يستطع، ما كانش استطاع نتيجة كبر السن، نتيجة مرض لا يرجى له البر، يبقى ينتقل إلى الثالثة، فإطعام 60 مسكينة. وهنا أيضا هذه لم تقيد بعدم المساس أو المساس، ولكن هي يبقى الأولى فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، الثانية فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، إن لم يجد الأولى أو الثانية ينتقل إلى الأخيرة، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. يبقى في كفارة الظهار في مسألة الإطعام يبقى هنا على ذلك لم تقيد بعدم المساس كالأولى أو الثانية. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، يبقى التزام الإنسان لأحكام الرب سبحانه وتعالى، واللي بيظهر يعني إيمان الإنسان هو مدى التزام هذا الإنسان بالأحكام. يبقى قال قول منكر أقول زور، لكن القول ده ليه مخرج؟ المخرج كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى من خلال هذه القربات الشرعية، فإنها لتدفع ذلك الداء، هذا الإعوجاج الانحراف، لأن ده قول منحرف. يبقى لما ظهر من امرأتي ده انحراف، هذا انحراف أساسا. يبقى المنهج أنك أنت لا تشبه هذه الزوجة الحلال بأمك التي عليك حرام، لكن لما شبه هذا الكلام ده انحراف، يعني هذا انحراف عنده. وبالتالي يا ترى طب نصحح هذا المسار ازاي، نقوم هذا المسار ازاي؟ يبقى عن طريق قربات الشرعية التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، بهذا الحكم بيّنه لنا ربنا سبحانه وتعالى لكي نلتزم هذا الحكم. وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. يبقى الحد ده مفترض احنا لا نتعداه، يبقى في حدود كده، يبقى الله عز وجل امرنا الا نتعدى هذا الحد من حدود الله سبحانه وتعالى. تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. يعني ان تعدى الانسان ما بينه لنا ربنا سبحانه وتعالى الاحكام فكان ظالما بذلك لنفسه، كان ظالما من ظلم الانسان لنفسه ان يتعدى ذلك الحد. وقلنا طبعا الكلام ده بيخرج من الانسان لحظه الغضب، يعني لحظه ما هو الطلاق لحظه الغضب، مصدرة لحظة غضب، والقتل لحظة غضب، وكل ده بيتلاعب الشيطان بالإنسان. ليه؟ لأن نقوله أنه ذهب جزء من عقل هذا الإنسان. ولذلك العلاج يعني كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم وصية كده، قال لا تغضب. طب أوصيني الثانية، قال لا تغضب. الثالثة، قال لا تغضب. ليه؟ لأن الغضب يبقى على ذلك ذهب جزء من العقل، والشيطان حيملي عليك القرار، يعني يوم لي يقول لك والله ما كانش مقصده ان هو يقتله، ده كان عايز يفهموا المسألة. ما هو الشيطان هنا يعني بدأت هذه المشاحنة بيرتفع سقف هذه المشاحنة حتى يعني قال لك الشيطان افعل كذا، وقد يجري كلمات بقى، يعني يجري كلمات على لسان الأول، يترشق الترشق بالكلام، ممكن يصل بعد ذلك إلى القتل. قلنا لأن مع الغضب الشديد ممكن يتكلم الإنسان بكلام يتأسف منه بعد ذلك. لذلك أنت حال الغضب يعني إياك وأخذ القرار، يعني إنه علاج الأمر ده حال الغضب إياك وأخذ القرار، لا تأخذ القرار أبدا ساعة الغضب. دايما تعتقد اللي بيطلق المرأة يطلق حال الغضب، يقول لك كان غضبان، هو لازم يبقى غضبان، لازم يبقى فيه مشاجرة، يعني ما فيش يبقى في كده انسجام وانبساط بين رجل وبين امرأته ثم يقوم بتطليقها، هنقول عليه ده مجنون أو سفيه، لكن هو دايما حال الغضب. ولكن غضب قد لا يتملك الإنسان من خلال الكلام، وبالتالي بيصدر منه هذا الكلام. طب بعد ذلك بعد ما وقع الكلام هتجد بقى هدأ لهذا الإنسان، وبالتالي بيندم ويتندم بقى على ذلك الأمر، ويأتي لكي يجد ذلك المخرج. فعلى ذلك يعني إحنا كلها مخالفات. يبقى اللي ظاهر ده اللي قال لمرات أنت علي حرام، اللي قال لها أنت طالق، هنجد ان هي كنتيجة لمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو ساعة الخصومة، ساعة الاشتباك، ماذا نفعل؟ كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، حلم حلم الغضب، نفعل ايه؟ يبقى قال له لا تغضب. طب لو الواحد غضب، والله لو كان قائما فليجلس، وان كان جالسا فليضجع، وكذلك يأتي فليتوضأ ثم يقبل بين يدي الله سبحانه وتعالى، أو أنه هو أساسا يعني يبتعد عن المكان في هذه اللحظة حتى يهدأ الإنسان. لكن هو ساعات بيتعاظم بقى الأمر، وبالتالي يعني لابد بقى من أخذ القرار السريع. هو في الحقيقة قراره يعني ليس من رأسي في هذه اللحظة، ده قراره أملي عليه ذلك القرار وبالتالي نطق به. الشيطان أساسا يعني ماذا يريد؟ أن يفرق بين المرأة وزوجها. يبقى ده سعي الشيطان دايما أن يفرق بين المرء وزوجه، لأن دي من أقوى العلاقات، علاقات متينة، أخذنا منكم ميثاقا غليظا. فلكن بيحاول الشيطان أن يفرق. وقلنا ليه التفريق ما بين الزوجين ده ليه أثر أساسا على المجتمع، ليه أثر بالغ في انهيار المجتمع. قلنا هذه الرجل هيفرق، الشيطان فرق بين هذا الرجل وبين امرأته. طب يا ترى مصير الأولاد بين الطرفين، حنجد على ذلك تشتت في الأولاد وإهمال طبعا، وممكن مرة تسعى لكي تتزوج ورجل يسعى لكي يتزوج، طب أين يتربى الأولاد؟ وده بالإضافة أصبح فيه خصومات في المجتمع، لأن طبعا إن طلق الرجل هذه المرأة أصبح خصومة بين العائلتين، في يبقى قطع بين العائلتين، وكذلك في تراشق ممكن بالكلام وبالسب وبالشتم والتقبيح لغير ذلك. هنجد يبقى مجتمع كده بدل ما هو مجتمع قوي ومتين متماسك، هنجد يبقى نوع من انواع الخلل، لان المجتمع هو عباره عن مجموعه من الاسر. المجتمع ده عباره عن مجموعه من الاسر، وهو ليست علاقه بين رجل وامراه فقط، لكن ده علاقه ما بين عائلتين، عائله الرجل وعائله المراه. يعني نقول ان العلاقات مش فقط ما بين رجل وامراه فقط، لا، ده هي علاقة بين عائلتين، وبالتالي لو حيفرق بين الرجل والمرأة يبقى خصومة بين العائلتين. ده بالإضافة إلى يعني ضياع الأولاد بين هذا الرجل وتلك المرأة. عشان كده احنا مرت علينا الآيات أن المرأة لو وجدت هذا النشوز والإعراض من زوجها يبقى أن يصلح بينهما صلح، الصلح خير. يعني امرأة خافت عليها نشوزا أو إعراضا فلجنع عليهم أن يصلح بينهما صلحا، والصلح قيل أي تتنازع عن جزء من حقها من أجل أن يتماسك هذا الكيان عشان لا ينهدم، يعني حتى لا ينهدم. يبقى تخيل المرأة تضحي بجزء من حقها في مقابل أن هي أن يكون هذا المجتمع المصغر قائما حتى لا ينهدم. قلنا ليه؟ لأن زي بالضبط كده لما يكون الزمان شاغر عن الحاكم، طبعا يعني غير لما يكون في حاكم حتى لو كان جائرا أو كان ظالما، يبقى وجود الحاكم الجائر الظالم يبقى أفضل من أن يكون ذلك الزمان شاغرا عن وجود الحاكم. ليه؟ لأن نقول وجود الحاكم يبقى هيمنع مخالفات كثيرة أو هيمنع فتن، ولكن طبعا عدم وجود الحاكم خلاص فهنجد ان يبقى فيه انفلات، يعني فيه انفلات. فما يأتي من عدم وجود الحاكم على المجتمع ليه أثر في انهيار هذا المجتمع، زي برضك ان حال ان انهيار الأسر ما هي الا انهيار ده كيان، كيان من المجتمع. انهار الكيان ده يبقى في تصدع حدث في جدران هذا المجتمع. المجتمع الإسلامي ده مجتمع متماسك ليه قيم في التعامل، ده هي قيم التعامل ما بين الرجل والمرأة، وجعل بينكم مودة ورحمة، دي قيم التعامل اهو، ودي قيم التعامل فيما بيننا احنا كمسلمين، مثل المهم في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجزء، دي قيم اهو نتعامل احنا مبنى التعامل ما بيننا المعاملة، يبقى في الرحمة في الشفق في الرأفة في في الترابط. احنا استمعنا الآية يا الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يبقى رحمة بينه وبين أخيه المؤمن، لكن غلظة وشدة بينه وبين الكافر. وهذا الكلام مر علينا في خاتمة سورة الفتح في الكلام عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إحنا ما بيننا كده التراحم، إن كان في شدة قسوة يبقى على الكافر، يبقى على الكافر. ولذلك مثل مهم في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم، في مودة في رحمة في ترابط في إخاء في تآزر في تضامن في تكافل، ده حق المسلم على المسلم، ودي حقوق لابد من أدائها. يبقى ده مجتمع كيان متماسك، كيان متماسك. إخينا احنا غير المجتمع المسلم، المجتمع المسلم بيراعي الضعفاء، ده بيراعي، يعني رأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، ده بيكلمني ان انا اساسا من تصديق يوم الدين اسعى لإزالة عوز هؤلاء الضعفاء، ده يتيم وبالتالي احوج ما يكون الى الرعاية الى النفقة، وده محتاج فقير ارعى، يبقى انت بتسعى الى ذلك، يعني ده لان ده التصديق بالدين خليك تسعى لهذا الامر وانت عشان تنال الاجر والثواب. القائم على الارمل والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، يبقى يخليني اسعى، الساعة على الارمل والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، يبقى ده بيخليني اسعى، انا ببحث عن الضعفاء دولت. قلنا ليه؟ لان ده من الدين عندنا، لكن مش هتجد الكلام ده في اي نظام تاني. النظام التاني كله قائم على الماديات، الماديات يعني الضعيف نقول على ذلك يوطى بالاقدام، يوطى بالاقدام يعني يطبل، لكن عندنا لا، ده احنا بنفعلها، ده احنا بنبحث عن هؤلاء الفقراء او الضعفاء عشان احنا عايزين ننال الاجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. فشتان بين امرين، فالنظام الاسلامي بتراعى فيه الجوانب الاخلاقيه، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما علل الرساله قال انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، يعني انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق. وبالتالي حتى التفاضل بين أهل الإيمان مبنى على حسن الخلق كما قالوا، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فحنجد أن هذا لا تراه إلا في الإسلام، أما في غير الإسلام لا، العلاقات كلها مادية، يعني ده بيموت من قلة الماء لا يقدم له الماء، بيموت من قلة الطعام لا يقدم له الطعام، يعني دي يعني حتى نقول ان في الاسر ذاتها، لكن احنا الاسره مبنيه على قيم، والتعامل بيننا كمسلمين مبنيه على قيم، العلاقه برجل المراه مبنيه على قيم، في قيم، قيم للتعامل. ناتيه ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه، في موده ورحمه. ويجي الروايه كده يعني لا يفرق مؤمن مؤمنا ان كره منها خلقا رضي منها اخر، يعني حتى يعلمك ان يعني تحتاج المراه اشياء كده ممكن تستفز الانسان تغضبه، لكن يعني انت برضك يعني بيعلمنا ان عندنا يبقى عدل وانصاف، وجدنا منها سلوك يعني اغضبنا يعني هيغضبك، يبقى في المقابل كده هترضى منها خلق آخر، عشان يبقى إيه يعني هذا الأمر ما يبقاش نسعى من خلاله إلى التفريق بين الزوجين. ولذلك يعني لو انحرفت، لو نشزت المرأة انحرفت كده يبقى في هذا التصرف، وبالتالي عصت الزوج طالما لم يكن هناك يعني مخالفة في أمره، فيبقى على ذلك النشوز ده يعالج لعلاج، يعني لعلاج. وبالتالي لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يبقى في تصرف كده، هذا التصرف بيغضبني، لكن هنجد منها آخر عشان يعني نعتدل ونستقيم ونعالج الأمر. يعني مش معناها كده احنا نترك هذا التصرف القاطع، لا، احنا بنعالجه. يبقى بيعالج، ويعالج ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى يعني بيّن لنا الوسائل اللي احنا نعالج من خلالها. يعني مش الوسائل دي حاجة بقى من لبنات الأفكار، لا، ده حتى قال لنا ان المرأة ممكن يحدث منها نشوز، اعالجه ازاي؟ وضع لنا وسائل، وبين لنا وسائل العلاج بالوعظ والإرشاد، بالكلام يعني التخويف، بالتذكير بالله سبحانه وتعالى. لا، لم يحدث ذلك الأمر. يبقى كما مر علينا سورة النساء، يبقى عند ذلك يهجر المرأة، ولا يهجر إلا في البيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما جابش نتيجة يبقى بالضرب غير مبرح، وما جابش نتيجة يبقى هنا التحاكم بقى، يبقى حكم من أهله وحكم من أهلها. يبقى وسائل كده، طرق، يبقى خطوات بنعالج من خلالها عشان تعود المرأة لكي تستقيم مرة ثانية وتصحح ذلك المسار. يبقى هنجد ان الإسلام وضع علينا كده الحياة الزوجية، هنجد ان العلاقات يعني منضبطة، لها قيم في التعامل، وفي قانون في التعايش يعني بين الزوجين. كل ده طبعا مر علينا يعني في سورة النساء. فحنجد ان مسألة الأسر ما هي الا مجتمع مصغر، المجتمع هو يتكون من مجموعة هذه الأسر. فلذلك بيحافظ على هذا الكيان من الانهدام، لان لو انهدم الكيان يبقى جزء من المجتمع انهدم، وبالتالي بدأ في تصدع، شروخ كده في الايه، في الجدران. فإحنا نخشى أن هي يصل أن ينهار هذا البنيان مع أسرة والثانية والثالثة. ده بالإضافة أن طبعا هنا الرعاية بالنسبة للأولاد تضيع، يضيع ذلك الولد، لأن طبعا لما يتربى بين رجل المرأة بين زوجين غير لما يتربى عن طريق أحد هذين الطرفين. يبقى ده أساسا إيه؟ التربية المستقيمة. يبقى في اعتدال في التربية بين الأب والأم، يبقى في قسم مشترك كده، وبالتالي يبقى لها هي في التربية بجزء ما، وهو طبعا له أيضا في التربية بجزء ما. يبقى ده الولد يطلع مستقيم ومعتدل، وكذلك أيضا ليس عنده أي لون ألوان انحراف الفكري. ثم بتأتي بعد ذلك الآيات: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، أذلوا وأهينوا كما فعل بمن قبلهم جزاء وفاقا على انحرافهم. وقد أنزلنا آيات بينات، يبقى آيات واضحة يعني دلائل قاطعة، براهين ساطعة، وللكافرين عذاب مهين. ولكن من كفر بالله سبحانه وتعالى ورد ذلك الحق الذي جاءت به الأنبياء فهو في عذاب مهين، يبقى ده هيبقى ذليل ومهان. ومن يهن الله فما له من مكرم. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. يوم بعثه الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. يبقى يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى حيجازي الخلق بما عملوا، بما قدموا. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يوم يبعثهم الله جميعا، يبقى كل الخلق سيبعثون ويحشرون ويعرضون على ربهم سبحانه وتعالى فينبئهم بما عملوا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى خبير بما تعملون، الله تعالى بصير بما تعملون، الله تعالى تخفى عليه خفي، أحصاه الله ونسوه. يبقى إحنا الواحد لما ينظر كده إلى سنوات عمري السابقة، إيه اللي إحنا فعلناه، إيه اللي إحنا كلمناه، كلام كتير إحنا نسينه وممكن يبقى فيه كلام مخالف لشرع ربي سبحانه وتعالى، أفعال كثيرة فعلناها ممكن تكون مخالفة لكتاب الله سبحانه وتعالى ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ده وما كان ربك ناسيا. يعني عشان كده مرت في سورة الكهف وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. أحصاه الله ونسوه. يبقى أنا حنجد سنوات عمري قد إيه كلمنا، طب قد إيه فعلنا، طب الكلام ده في كلام مخالف، في كلام مخالف، في أفعال مخالفة، فيه ممكن تقصير في طاعة، ممكن مخالفة، يبقى سواء كانت بالأقوال أو كانت بالأفعال، لكن ده كل ذلك قد أحصاه الله عز وجل علينا. يعني يتذكر الإنسان ما سعى، يعني هنتذكر هذا الأمر وسعي كله لأن ده مكتوب في دواويني، وبالتالي طب ماذا نفعل؟ يبقى ليس لنا إلا أن ندخل من هذا الباب، باب الاستغفار والتوبة، باب ليس لنا إلا أن ندخل من هذا الباب، وأن باب الاستغفار وأنه لازم باب الاستغفار والتوبة، يعني حتى تفضى عينا ربنا سبحانه وتعالى يمحو ذلك الزلل أو هذه المخالفات. أشياء كثيرة احنا ناسينها، طب هنعالجها ازاي؟ اللي احنا والله فاكرينه بنحاول ان احنا نصحح اقوالنا، نصحح افعالنا، طب اللي احنا ناسينه بقى، يعني وما كان ربك ناسيا، احنا ناسينه لكن احصاه الله عز وجل علينا، لكن احنا ناسينه. طب ايه الحل؟ يبقى ليس لنا ان احنا ندخل من باب الاستغفار والتوبه، وانه لازم بين ذلك الامر ونجتهد في هذا الباب، يعني نجتهد في هذا الباب. وربنا سبحانه وتعالى الحمد لله ان رب الذي اعبده غفور رحيم، الحمد لله ان رب الذي اعبده تواب رحيم، الحمد لله ان رب الذي اعبده يحب التوابين ويحب المتطهرين، وان رب سبحانه وتعالى هو الذي نادانا لكي نتوب ولكي نستغفر، والله عز وجل هو الذي يغفر الذنب ويتوب على الانسان، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فالحمد لله ان رب الذي اعبده غفور رحيم يغفر الذنب، والحمد لله ان رب سبحانه وتعالى الذي اعبده تواب رحيم يتوب على العبد ان تاب الى رب سبحانه وتعالى. والله عز وجل عفو، واحنا ادي في الصوره وان الله العفو غفور، وبالتالي الله عز وجل جعل لنا مخرج. طب لو ما كانش ليه مخرج، تخيل ان هو خلاص يبقى يعني تم التفرقه بينه وبين امراته، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعني الا يعلم من خلق اللطيف الخبير، إنسان عنده الغضب يعني اللي يسارع كده وما عندوش تؤدة أو حلم أو أنا، فالله عز وجل يعني بيّن لنا أن في هذه الحالة لك عودة مرة ثانية، لك عودة مرة ثانية. ولكن يعني قلنا قربات ده هي قربات، عقوبة بإيه؟ بصيام ولا بطعام ولا بعتق رقاب، فدي كلها بتعالج. يعني لأن طبعا تزكية النفوس لا نتممها إلا عن طريق العبادات، قد أفلح من زكاها، زكاها بإيه؟ أولا بالتوحيد، الأمر الثاني بالعمل الصالح. يبقى الإنسان بيرقى كده في سلم العبودية والإيمان بمزيد من الأعمال الصالحة مع طبعا تصحيح الإيمان، فدي كلها قربات. يعني الصيام ده بيعالج عند الإنسان، بتزكى به النفوس، الطعام أيضا طعام الطعام هذا أيضا من خير خصال للإسلام، عتق الرقبة أيضا يعني حث عليه ربنا سبحانه وتعالى، فحنجد دي كلها قربات يعني تعين الإنسان أن يستقيم على أمر ربي سبحانه وتعالى. يوم يبعث الله جميعا في نبيهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. يبقى الذي سألنا إلا إحنا ندخل من هذا الباب، باب الاستغفار والتوبة، ونجتهد فيه. يعني مش عبارة عن كلمات إحنا أستغفر الله كلمة بقولها بلساني كده، لا، أستغفر أنا أطلب فعلا، عندي إلحاح فعلا وخوف من رب سبحانه وتعالى ألا يقبل مني ذلك المطلب. فيبقى فعلا ولازم بين الاستغفار والتوبة، دايما هتجد لسانك كده يعني بيلازم بين الاستغفار والتوبة، وفعلا أطلب ذلك بإلحاح على رب سبحانه وتعالى. والله على كل شيء شهيد، عالم سبحانه وتعالى بظاهري وعالم أيضا بباطني، عالم ربنا سبحانه وتعالى بما نبدو وبما نكتم، يوم تبلى السرائر فما لهم من قوة ولا نصر. ألم تر أن الله